بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. قال: الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهو أربعة: الاستدلال بعبارة النص، وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وبإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة، وهما سواء في إيجاب الحكم، والأول أحق عند التعارض، وللإشارة عموم كالعبارة، والثابت بدلالته، وهو ما ثبت بمعناه لغة، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، والثابت باقتضائه، وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. مرة أخرى قال: الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهو أربعة: الاستدلال بعبارة النص، وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وبإشارته، وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة، وهما سواء في إيجاب الحكم، والأول أحق عند التعارض، وللإشارة عموم كالعبارة، والثابت بدلالته، وهو ما ثبت بمعناه لغة، والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، والثابت باقتضائه، وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. حينما تكلم المؤلف في القسم الثاني على وجوه البيان، قال: هي الظاهر والنص والمفسر والمجمل. ففي القسم الثاني يتحدث هناك عن درجات البيان والتصرف في الكلام من جهة المتكلم، يتحدث عن درجات البيان وعن التصرف في الكلام من جهة المتكلم. أما هنا فالحديث عن درجات الاستبيان، يعني من جهة الذي يسمع الكلام، فهو تصرف من جهة المستدل، يعني في كيفية وقوفنا على المعنى، هل نقف عليه من خلال المعنى المباشر، أو نقف عليه من خلال اللوازم، أو نقف عليه من خلال دلالته على ما في معناه، أو نقف عليه من خلال ما يقتضيه. هو شيء تفعله أنت، نفعله نحن في فهمنا للنص. وأما نفس الكلام من جهة إيداع المعنى فيه وقوة دلالته وبيانته لهذا المعنى، أو قوة بيانه عن هذا المعنى، فهو ظاهر ونص ومفسر ومحكم. فإذا فهمنا انفكاك الجهات، فهمنا أن الظاهر يطلق عليه أنه صريح أو كناية باعتبار الوضوح دون قرينة في الاستعمال، ويطلق عليه أنه حقيقة أو مجاز باعتبار استعمال باعتبار استعماله في الذي وضع له أو في غير ما وضع له، ويطلق عليه أنه عام أو خاص باعتبار اللفظ وما وضع له اللفظ من عدد المعاني، وهكذا. ترى الجهات منفكة ولا تتعارض. ولذلك قلنا في الكلام على وجوه الاستعمال إن الكلام قد يكون مجازا ثم هو صريح، هذا قلته في المحاضرة الماضية، إن المجاز الكلام قد يكون مجازا ثم هو صريح، وذلك إذا كثر استعماله حتى صار يدل بيسر وسهولة على معناه دون حاجة إلى نية أو قرينة تقوم مقام هذه النية. وكذلك نجد النص النص يكون من جهة صريحا أو كناية، ويكون من جهة أخرى حقيقة أو مجازا، ويكون عاما أو خاصا من جهة ثالثة، ونقول مثل ذلك في المفسر والمحكم. فالجهة إذا انفكت لم تتزاحم الأقسام على جهة التعارض، لم تتزاحم الأقسام على جهة التعارض. الجهة إذا انفكت لم تتزاحم، يمكنك أن تقول هذا عام أو خاص باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضع. ثم تقول هذا صريح أو كناية باعتبار ماذا؟ أو تقول قبل ذلك تقول هذا ظاهر أو نص باعتبار ماذا؟ باعتبار درجة البيان. ثم تقول هذا صريح أو كناية باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. فالجهة إذا انفكت لم تتزاحم الأقسام، أي على جهة التعارض. إذا انفكت لم تتزاحم الأقسام على جهة التعارض، وصح أن تلتقي في الموضع الواحد باعتبارات مختلفة، يعني لا إشكال في هذا. نعم. ونحن في هذا القسم، في هذا القسم، قسم وجوه فهم الكلام، في هذا القسم قسم وجوه فهم الكلام، نتناول ما يعرف بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، هكذا على الترتيب. وليس المراد من النص في هذه الوجوه الأربعة النص الذي درسناه في القسم الثاني، والذي هو قسيم للظاهر والمفسر والمحكم. قلنا هناك ظاهر ونص ومفسر ومحكم، ليس هذا هو النص الذي نريده، ليس هذا، وإنما ننظر إلى العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. وليس شرطا أننا نريد النص، لا، ليس هذا المراد. هو أي ملفوظ من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أو كان نصا أو كان مفسرا أو كان محكما. وإنما أطلق الأصوليون كلمة استعمال، أو استعمال كلمة النص هنا، أطلقنا استعمال النص في هذه الوجوه في القسم الرابع اعتبارا بالغالب، اعتبارا بالغالب كما قاله بعض الشراح، اعتبارا بالغالب، لأن الغالب من الكتاب والسنة هو أن يكون نصا لا أن يكون ظاهرا ولا مفسرا ولا محكما، لا أن يكون ظاهرا ولا مفسرا ولا محكما، الغالب أن يكون نصا. ولكن المراد هو ماذا؟ هو أي ملفوظ من الكتاب والسنة، يعني عبارة الكلام وإشارة الكلام ودلالة الكلام واقتضاء الكلام، هذا هو المراد. ولذلك فإن ما ندرسه هنا من عبارة النص قد يكون باعتبار القسم الثاني من الظاهر أو من النص أو من المفسر أو من المحكم، قد يكون باعتبار القسم الثاني، إذا نظرنا إليه باعتبار القسم الثاني قد يكون من ماذا؟ قد يكون من الظاهر، وقد يكون من المفسر أو من المحكم أو من النص. والفرق بين النص في أقسام البيان وعبارة النص، الفرق بين النص في أقسام الكلام وعبارة النص في هذه الأقسام معنا في جهات الوقوف على المراد من كلام المتكلم، هو أن النص في القسم الثاني تصرف من جهة المتكلم. النص هناك في القسم الثاني تصرف من جهة المتكلم، نعم. وعبارة النص في القسم الرابع الذي نحن بصدده الآن تصرف من جهة المستدل. فالجهات مختلفة، الجهات مختلفة. إذا عرفت ذلك لم تتداخل في ذهنك هذه الأقسام والوجوه إن شاء الله تعالى، انتبه إلى هذا، نعم. ولو أعقبت هذه الدراسة الأصولية بمزيد من القراءة التطبيقية في بعض الكتب صار احتمال الإشكال والتداخل لا شيء إن شاء الله تعالى، نعم. قال الرابع أي من الأقسام، من الأقسام، قال أي من الأقسام الكتاب. نحن قلنا النظم أربعة أقسام، القسم الأول في الوضع، في الوضع، والقسم الثاني في البيان، والقسم الثالث في الاستعمال، والقسم الرابع والأخير الذي نحن بصدده الآن في الوقوف على مراد المتكلم، الوقوف على مراد المتكلم. وفي كل واحدة في كل قسم من هذه الأقسام أربعة وجوه، في كل قسم أربعة وجوه. نعم، فقوله الرابع يعني الرابع من الأقسام أو من التقسيم. نعم، قال في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم. فقد عرفنا أن هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل سير الدلالة، حتى أن في البداية مطلقا تماما، في البداية في الأول ماذا قلنا؟ قلنا لماذا قسم هذا التقسيم للكتاب، لماذا قسموا هذا التقسيم للكتاب؟ قلنا إن ذلك هو الأنسب من جهة حدوث الدلالة، يعني في البداية لابد أن توضع الألفاظ للمعاني، ثم لابد أن يكون الكلام بينا في نفسه. كيف الكلام يدل، لأن هذا في نفسه درجة البيان، ثم كيفية استعمال، فإذا استعمل الكلام كيف سيقف السامع على الكلام، كيف سيقف السامع أو المخاطب على الكلام، هذا ما نحن في صدده الآن، كيف سيقف على ما على المراد من الكلام. انتبهوا، يعني أنتم لا تفزعوا الآن من هذه التقسيمات، تشعرون ربما أنها ليست مترابطة، أنه هناك اشتباه بين بعض أجزائها، أنه كذا أنه كذا، هذا أمر طبيعي جدا في البداية، هذا أمر طبيعي جدا في البداية، تشعرون أنها ممزقة عليكم وأنها مزدحمة وأننا لا نرى ربطا منطقيا بينها، ولكن بالممارسة والتطبيق وبمراجعة هذا العلم مرة أخرى وبملاحظة هذه الدروس في أثناء التطبيق، بمعنى أنك تحاول أن تتذكر ما قلناه فيها وكيف أن هذه وجوه استعمال، وكيف أن هذه وجوه بيان، وكيف أن هذه وجوه أو مثلا هذه وجوه الوضع، وهذه وجوه بيان، وهذه وجوه استعمال، وهذه وجوه وقوف على مراد المتكلم. إذا أردت تطبق ذلك مع الوقت صار هذا الأمر عندك يكاد يكون بديهيا أو هو بديهي فعلا، خلاص أصبح مفهوما معروفا، خلاص انتهى، أنا درسته قديما. فهذه أشياء كما يقول البعض تفكر فيها ثم تفكر بها، فلا تقلق، هي كاللغة أو هي لغة، هي أشياء تفكر فيها ثم تفكر بها، لابد أن تصل إلى مرحلة التفكير بها وعن قريب، لأن التحول أيضا إلى التفكير بها لا يكون هكذا في يوم كذا في الساعة الفلانية سوف أفكر بها، لا، الأمر سيبدأ تدريجيا، أيضا سترى نفسك تفكر بها وفيها في نفس الوقت، تدعم بها بفيها وفيها ببها، ترى التطبيق يدعمها وهي تدعم التطبيق، حتى تنتهي تماما إلى ماذا؟ إلى التفكير، إلى التفكير بها، تكون تماما تفكر بها، وحينها يمكنك أن ترجع بين الحين والحين إلى التفكير فيها. لماذا؟ لتعدل ما تراه، لترى شيئا لابد أن كذا، ليكون لك رأيا شخصيا في شيء من هذه الأشياء، ستكتسب هذا من تطبيقاتك أنت، تكتشف هذا من تطبيقاتك أنت. نعم، أكثر ما يظهر ذلك قضية إعادة التفكير فيها في علوم البلاغة، علوم البلاغة، لأن من إذا يعني هذا في حق من؟ في حق من مارس بها الأدب، من مارس بها الأدب ومكث طويلا في البلاغة الأدبية ولم يكتسب البلاغة التقريرية. فمن يدرس علوم البلاغة يأخذ قواعد هكذا كما درستموها وعرفتموها قواعد، بعد ذلك يمارس هو الأدب، ربما رجع بهذه الممارسة وعدل أشياء في القواعد أو أضاف إليها أو قال ينبغي تقييد كذا أو ينبغي أن نقيد هذا الكلام بكذا أو ينبغي أن نضيف إليه كذا أو ينبغي أن يكون كذا لا على شكل آخر وعلى طريقة أخرى وهكذا. فأنت تفكر فيها ثم تفكر بها ثم ترجع لتفكر فيها لتزيدها قوة، ثم ما فكرت فيه ترجع لتفكر به، هذا هو. نعم، فلا لا قلق إن شاء الله، وكل هذا أنا أعرف أن الدنيا مزدحمة، لكن كل هذا بالممارسة يزول إن شاء الله تعالى، هذه الأشياء كلها بعد ذلك تتضح وتكون سهلة، ويكون مجيء الظاهر والنص والمفسر والمحكم هكذا على الذهن، وما يقابله من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه هذا سهل جدا. وإذا قيل لك الخاص والعام والمشترك والمؤول، تفهم ذلك تماما يعني، فلا قلق في شيء من ذلك إن شاء الله تعالى، لا شيء لا قلق إن شاء الله. نعم. قال الاستدلال بعبارة النص الرابع يعني من الأقسام، قال في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم. نعم. قال الاستدلال بعبارة النص، هذا هو الوجه الأول من وجوه كيفية الوقوف على مراد المتكلم، هل يكون من نفس عبارة النص أم يكون من إشارته أم يكون من دلالته أم يكون من اقتضائه، وهذا هو الوجه الأول، عبارة النص، عبارة النص، عبارة النص. والاستدلال، وقال الاستدلال بعبارة النص، الاستدلال هو النظر في الدليل، حينما يستدل يستفعل هذا ينظر في الدليل، أما الدليل نفسه فهو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي إلى حكم، ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم. فالمطلوب الخبري يعني أن كذا واجب أو كذا فرض أو كذا حرام وهكذا، فهذا هو المطلوب الخبري، يعني هو التصديق لا التصور بلغة المنطق. نعم. وتلاحظون أن الكلام هنا في تعريف الدليل مشروط بصحيح النظر، فليس كل من نظر في دليل ليس كل من نظر في دليل نجعل ما توصل إليه صحيحا. ماذا يقولون في تعريف الدليل؟ ما يمكن انظر ما يمكن ليس شرطا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم، إلى حكم. ها، فما من أحد إلا ويقول إنه يتبع الكتاب والسنة وإنه يأخذ بالدليل ويتبع الدليل، ما من أحد إلا ويدعي الأخذ بالدليل. والطوائف التي تتحرر عن فقه السلف إنما تتحرر عنه بحجة اتباع السلف وبحجة اتباع الدليل، تتحرر عنه بحجة اتباع الدليل. ولذلك فالأمر ليس متروكا لمطلق النظر، بل هو مقيد بماذا؟ بصحيح النظر، بصحيح النظر. فكيف يتحقق صحيح النظر؟ قال ما يتوصل أو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه. إذن كيف يتحقق صحيح النظر؟ أول وأكبر عزيمة في تحقيق صحيح النظر هي استقامة العربية عند المستدل، استقامة العربية عند المستدل. فالعربية شرط في الاجتهاد الفقهي، العربية شرط في الاجتهاد الفقهي. وإن اختلف العلماء بعد ذلك اختلافا ملحوظا في القدر، في القدر المطلوب منها، هناك مناهج في هذا، يعني بينما نرى بعض العلماء لا يشترطون الوصول إلى التعمق وإلى المراتب العالية لعلماء اللغة كالجويني مثلا، لا يشترط هذا الجويني كما في كتاب البرهان، بينما نجد الجويني كذلك، نجد الشاطبي يشترط الاجتهاد في اللغة ليتحقق الاجتهاد في الفقه، ويقول إن المجتهد في اللغة يجتهد في الفقه، والمتوسط في اللغة متوسط في الفقه، والمبتدئ في اللغة مبتدئ في الفقه. نعم. ويشترط حتى تكون مجتهدا في الفقه، يقول ينبغي، يوجب أن يصل طالب الاجتهاد، من أراد الاجتهاد أن يصل إلى مرتبة اللغويين والنحاة الأوائل كالخليل بن أحمد وسيبويه. نعم. لكن غيره لا يشترط ذلك، يعني البعض الآخرون لا يشترطون ذلك، يقولون ينبغي أن يكون عالما بكذا وكذا، يصل إلى مرتبة كذا، لكن جميعا يشترطون قضية النحو حتى لا يخطئ، والمعرفة ببعض البلاغة المجاز وكذا وكذا، هذا اللي يشترطونه جميعا، ويشترطون أن يكون لغويا إلى مرتبة ما. لكن الشاطبي له منهج في هذا، يقول لا لابد أن يصل حتى يكون مجتهدا فقيها، لابد أن يصل إلى مرحلة إلى أن يكون كالخليل بن أحمد وسيبويه. نعم، وربما نتعرض يعني لشيء من ذلك إن شاء الله تعالى حين نتعرض لقضية الاجتهاد، حين نتعرض لقضية الاجتهاد في أواخر الكتاب سنتكلم على الاجتهاد يعني كلاما مستقلا يأتي بعد القياس. ومن الحكمة الجميلة جدا أن يأتوا بالاجتهاد بعد القياس، لأن القياس هو عمود الاجتهاد، القياس هو عمود الاجتهاد. نعم، قطع الصوت، انقطع الصوت، طيب موجود. طيب ثم عرف ذلك فقال، وهو العمل، عرف عبارة النص أو الاستدلال بعبارة النص، عرف الاستدلال بعبارة النص فقال، وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، عرف ذلك، عرف الاستدلال بعبارة النص فقال، وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. أما العمل فيراد به هنا عمل المجتهد، يعني استدلاله وأخذه بهذا الدليل، فالمجتهد هو المستدل، ولا يريد عمل الجوارح، لا يريد عمل الجوارح، لا العمل، يعني كأنك تقول هل نعمل بهذا الدليل أو لا نعمل بهذا، يعني هل نعتبره أو لا نعتبره، هل نعتبره أو لا نعتبره، هل نعمل بالحديث المرسل أو لا نعمل، يعني هل نعمل، هل نصححه فنستعمله في الفقه أو لا نستعمله في الفقه، هذا هو، هل نصححه أو لا نصححه، لا نعمل بمعنى أن قد يكون حديثا منسوخا وتقول نعمل به، نعمل به يعني أنت أخذته كحديث صحيح ثم بان لك أنه منسوخ، لكن العمل المقصود عمل المجتهد، يعني الأخذ به، الاستدلال به، هذا هو المراد، هذا هو المقصود. نعم، وهنا ينبغي التنبيه إلى أن المراد بسوق الكلام، شوف انظر ماذا قال، طبعا أول ما قلت وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، جاء في أذهانكم، جاء في أذهانكم ماذا؟ النص في القسم الثاني، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، أليس كذلك؟ ولكن هنا انتبهوا، المراد بسوق الكلام ليس هو على الصفة التي أريد بها سوق الكلام في تعريف النص في القسم الثاني، فكون الكلام مسوقا للمعنى هنا هو معنى مخصوص. نعم، أو نقول هناك معنى مخصوص، هناك وليس هنا، معنى مخصوص هو أن يكون الكلام مسوقا له بالذات، يعني مسوقا له بالذات، نقول هو قد جاء له الكلام ابتداء، هكذا الكلام جاء لهذا، يعني لما قلنا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، نحن نعلم من البداية، نحن نعلم من البداية ماذا، أن الربا حرام وأن البيع حلال، ولكن لما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، علمنا هنا وقفنا على أن المراد أن يفرق الله تعالى بين حكم الربا وحكم البيع، وأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، فالمعنى الذي سيق الكلام له هنا، يعني الذي هو سبب النزول، هذا مقصود، سبب النزول هو ماذا؟ هو هذا، ولكن الآية كذلك تدل بعبارة النص أيضا على حل البيع وحرمة الربا، فتستطيع أن تقول هنا إنني وقفت من خلال عبارة النص على التفريق، على أن هناك فرقا بين البيع وبين الربا، وأقف على أن الله من خلال عبارة النص أيضا، أقف على أن الله تعالى أحل البيع وعلى أن الله تعالى حرم الربا، هذا هو. فمعنى سوق الكلام هناك أن يكون مسوقا له بالذات، يعني قد جاء لأجله الكلام ابتداء، يعني هو سبب وقوع البيان، سبب ورود ووقوع البيان. أما المراد من سوق الكلام هنا هو أن يثبت الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى التأمل، هذا هو، أن يثبت بحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى التأمل، يعني أنا أخذت هذا من النص بدون تأمل، هذا هو، تعاملت مع النص، أخذته من الألفاظ بدون تأمل، أخذته من العبارة، انظر العبارة واضح، ها لخصته من العبارة. فالتفريق بين البيع والربا الذي يسمى نصا هناك لأنه سيق الكلام له، هذا من عبارة النص، واضح؟ وحل البيع وحرمة الربا الذي هو من الظاهر هناك هذا أيضا من عبارة النص. فنحن لا ننظر هنا بهذا المعنى الخاص الذي هو سيق الكلام له، يعني كان مقصودا من سوق الكلام ابتداء، وإنما ننظر إلى أننا نتعامل مع النص بدون كبير تأمل، هذا هو، سواء كان ما وقفنا عليه من الظاهر أو كان من النص أو من المفسر إلى آخره، واضح؟ هذا هو. يعني المراد إذا لا يهم إذا كان عبارة نص، إذا كان ظاهرا، إذا كان نصا، كل هذا لا يهم، كل هذا لا يهم، فكل هذا من عبارة النص، لأننا وقفنا عليه من النص دون حاجة إلى كبير تأمل، فوقفنا على ما يعد ظاهرا وما يعد نصا في التقسيم الثاني، كلاهما وقفنا عليه بماذا؟ بعبارة النص، لأن المنظور إليه في عبارة النص هو سهولة وقوفنا نحن على هذه المعاني. أما الظاهر والنص بهذا المعنى الخاص من السوق فهذا شيء من جهة تفاوت البيان، وهذا حاصل من جهة المتكلم، وهذا شيء آخر تماما عما نحن بصدده كما عرفنا، هذا شيء آخر. نعم. وقوله تعالى مثلا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجود كل الملائكة وعدم تخلف واحد منهم هذا موقوف عليه بعبارة النص. هناك صوت؟ أكدوا لي، هناك صوت؟ نعم. أقول نحن علمنا من قوله تعالى من قبل، علمنا من قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، علمنا أن سجود كل الملائكة وعدم تخلف واحد منهم هذا موقوف عليه بماذا؟ بعبارة النص. نحن من قبل، الآن نحن نقف على أنه بعبارة النص، ولكنه هناك من ماذا؟ كان من المفسر، أليس كذلك؟ كان هناك من المفسر، فوقوفنا على سجودهم جميعا وإن كان هناك من المفسر فهذا باعتبار نفس النص، ذات النص، باعتبار بيانه، باعتبار إرادة المتكلم. أما هنا فنحن وقفنا عليه هكذا بسهولة من النص نفسه، فهذا بعبارة النص. وكذلك وقفنا على حل البيع وعلى حرمة الربا بعبارة النص وإن كان هناك من الظاهر، ووقفنا على التفريق بين البيع والربا بعبارة النص وإن كان هناك من النص، واضح؟ فإذا الجهة منفكة تماما، الجهة منفكة تماما. نعم. ومثاله أيضا قوله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية تفيد عددا من الأحكام، تفيد إباحة الزواج عموما، وتفيد إباحة العدد وإن كان أكثر. شوف انظر ماذا يقول، فإن خفتم ألا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. وأن يعني تفيد إباحة هذه المقيدة. نعم، هذه المقيدة للعدد. نعم، تفيد إباحة العدد، وتفيد أن أكثر العدد أربع زوجات، وتفيد وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إن خاف عدم العدل بين الزوجات. انظر، هذه كلها مأخوذ، هذه الأحكام كلها مأخوذة من عبارة النص، كلها مأخوذة من عبارة النص. اللفظ عموما يتضمن كل هذه الأحكام، سواء بالظاهر أو بالنص أو بالمفسر، واضح؟ فطالما أننا وقفنا على ذلك من النص دون كبير تأمل واجتهاد فهذا استدلال بعبارة النص. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن وقفنا على عدة أحكام من هذه الآية، وقفنا على إباحة الزواج، هل الآية من جهة البيان، وجوه البيان التي درسناها من قبل، هل الآية جاءت لإباحة الزواج؟ هل أنتم ترون الآية هكذا جاءت لإباحة الزواج؟ يعني هل سيق الكلام فيها لإباحة الزواج؟ هل ورودها ابتداء لإباحة الزواج؟ لا، واضح صح؟ ولكننا نقول نقف بعبارة النص، نقف بعبارة النص على إباحة الزواج. يعني طب ومع ذلك ألا تفهمون من الآية إباحة الزواج؟ هذا سؤال آخر، ألا تفهمون من الآية إباحة الزواج؟ نفهم، بلى نفهم، ولذلك كانت إباحة الزواج مفهومة بالنص. انظروا، كانت إباحة الزواج فيها مفهومة بالنص، وكان العدد مثنى وثلاثة ورباع، هذا مفهومة ما زالت بالظاهر، بالظاهر إباحة الزواج مفهومة بالظاهر لأنها لم يوصق لها الكلام، لم يوصق لها الكلام. نعم. وكان هنا، كان هنا تفسير للعدد مثنى وثلاثة ورباع، هذا تفسير، تفسير تقييد، كيف يعني تفسير للمجمل من قبل، واضح. فنحن ننظر نجد بعض المعاني ورد لها النص، يعني النص ورد لأجلها ابتداء للبيان ابتداء، فهذه هذا نص من جهة وجوه البيان في القسم الثاني، هذا نص، وبعضها فهمناه وكان واضحا لنا، ولكنه ماذا؟ ها؟ ولكنه ماذا؟ ليس الكلام لم يكن مسوقا له بعينه، فهذا ظاهر، ونجد تفسيرا فهذا مفسر، كل هذا عبارة نص. فقوله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هكذا من جهة أنا، من جهة وقوفي أنا أستدل بها على إباحة الزواج عموما، وأستدل بها على إباحة العدد، وأستدل بها على أن أكثر العدد أربع زوجات، و أستدل بها على وجوب الاقتصار على زوجة واحدة، وأستدل في حالتي، في حالتي ماذا؟ إن خفت عدم العدل بين الزوجات. كل هذا أقف عليه مما يسمى بعبارة النص، بقطع النظر عند التفصيل، بعضه وقفت عليه من باب الظاهر، وبعضه من باب النص، وبعضه من باب المفسر. هذا هو، هذا هو. إذن الوجه الأول عندنا عبارة النص، أن تقف على الأحكام من خلال النص دون كبير تأمل. لذلك هناك تعريفات أخرى غير ما في الكتاب، هناك تعريفات أخرى غير التي في الكتاب وغير التي في المتن، وبعضها في يعني تجدونها في الشروح، وبعضهم يفضل تعريفات أخرى، بعضهم يفضل تعريفات أخرى، يقول لو قال كذا كان أولى. لأنك يعني إذا نظرت إلى قوله سيق الكلام له، إذا هذا اختلط عندك بالنص الأول فيحتاج إلى شرح، بينما التعريف ينبغي أن يكون أوضح من هذا، وأن يكون مفرقا ومميزا عما يشتبه به حتى لو كان في نفسه بينا. نعم. فأنتم إذا قرأتم إن شاء الله تعالى في شروح هذا الكتاب، وقرأتم في شروح في نفس شروح الأصل، في شروح نفس الأصل شرح ابن ملك وغيره، نعم، وقرأتم كذلك في المراجع الأصلية، كذلك في أصول البزدوي وغيرها، أصول البزدوي والسرخسي وكذا، فتقفون من خلاص، يعني حتى لا يعنيكم كثيرا هنا ماذا قال الماتن في هذا الأمر، أنتم فهمتم المسألة. ربما قال بعضكم وهو يبحث هذه المسألة يقول إذن لو عرفنا فقلنا كذا، لكن طالما قلت هذا فأنت تفهم إذن ماهية المراد، تفهم ماهية المراد. فالوقوف بعبارة النص أنك تستدل من النص نفسه من غير كبير تأمل، بقطع النظر أن يكون وقوفك عليه وقوف على ظاهر أو على نص أو مفسر أو محكم، هذه قضية أخرى، بعد آخر، نحن الآن نقف، هل تستدل من العبارة أم لا؟ لماذا بالقسم الثاني تفهم؟ إذا رأيت الأقسام الأخرى فهمت ماذا أردنا من عبارة النص أكثر يعني. نعم. قال وبإشارته، يعني بإشارة النص. إذن الوجه الأول هو عبارة النص، والوجه الثاني هو إشارة النص. ويمكننا أن نبدأ في تصور هذا الوجه من مجرد اسمه، من مجرد اسمه نعم، وهو الإشارة. فالحكم يكون قد أشير إليه ولم يؤخذ من ذات اللفظ دون كبير تأمل. نحن أخذنا الأول من العبارة، عبارة النص. أقول لكم شيئا تقريبا، يعني أقوله كلمة تقريبا هنا مفعول لأجله، كلمة تقريبا التي أقولها الآن مفعول لأجله. أقول لكم شيئا تقريبا للصورة. حينما تقول النص واضح في المسألة، أنت تريد عبارة النص، هذا هو. تقول هذه المسألة فيها نص، فيها نص، فأنت تريد غالبا هذا، فيها نص واضح، أنت تريد هذا. أنت لا يعني الإشكال كان ينبغي أن يحدث هناك عند الظاهر والنص والمفسر والمحكم، أما هنا فلا إشكال. هنا لأن الكلام على كيفية الوقوف فهذا أقرب إلى فهمك قبل أن تدرس علم أصول الفقه، هذا هو. يعني ما ندرسه الآن أقرب إلى التقسيم الذي في ذهنك قبل أن تدرس علم أصول الفقه، هذا هو. أنت الآن تأخذ من عبارة النص، من عبارته. طب والاستنباط؟ هذا إشارة النص. إذا وقفت على الأحكام من خلال، لا من خلال الكلمات والألفاظ، وإنما من خلال الاستنباط لمعاني معينة، فهذا من إشارة النص. هذا طالما دخلت في الاستنباط فأنت في إشارة النص، هذا هو. وسترى الآن. نعم. قال وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. ما معنى هذا الكلام؟ وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. أما العمل، معنى العمل فقد عرفناه، العمل الذي هو ماذا؟ الأخذ بالدليل، يعني ليس العمل الجوارح، لا نتكلم الآن عن هذا، نتكلم على العمل يعني الاستدلال به، اعتباره في أصول الفقه، اعتباره في الفقه، هذا هو، هذا ما نريد. قال وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. العمل عرفنا، وأما كونه ثابتا بالنظم، أي إننا سنستفيد الحكم بالتأمل في التركيب، ولن نزيد شيئا على النص ولن ننقص منه، لأن هذا سيحدث في الوجه الثالث الذي يسمى دلالة النص. سنزيد شيئا على النص أو ننقص شيئا منه، لن نفكر في هذا، لن نفعل هذا، لن ننظر إلى المعنى ونلحق به زيادة عليه. فلا نقول في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لا نقول إنه فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تحريم الضرب، هذا لا يقال، لا نقوله. لماذا؟ لأن إثبات الضرب من هذا النص ليس بنفس التركيب، بل هو بدلالة المعنى. هل الضرب وارد في التركيب؟ السؤال، هل الضرب وارد في التركيب؟ هل ترون الضرب في التركيب؟ لكننا نعلم يقينا أن الضرب حرام وحرمته أعلى من التأفف أو التأفيف، نعلم يقينا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، فهذا ما يسمى بدلالة النص، وهذا هو الوجه الثالث الذي سيأتي معنا. أما الآن في إشارة النص، نحن ما زلنا نتعامل مع النظم، ما زلنا نتعامل مع التركيب، ما زلنا نتعامل مع اللغة، ما زلنا نتعامل مع اللغة. نعم. فنحن هنا، نحن هنا نتعامل بماذا؟ بما ثبت بنظمه، يعني ما زلنا نتأمل في نفس النظم لغة. قال ما ثبت بنظمه لغة، لغة يعني من التأمل في اللغة وما تشير إليه في هذا الموضع، ولم يكن المعنى ولم يكن هذا المعنى مقصودا من اللفظ. هذا هو الفرق بين الإشارة الإشارة والعبارة. انظر حتى إلى الكلمات إشارة وعبارة. العبارة الكلام منصوص عليه، كان ظاهرا، كان نصا، كان مفسرا، هو في النهاية الكلام منصوص عليه، الكلام منصوص عليه. أما الآن فنحن نتعامل مع الكلام، نعم نعم نتعامل مع الكلام، ولكننا نستنبط منه، نأخذ إشارات، نأخذ إشارات، لا نقف على المعنى وهو مقصود من اللغة، وإنما عرفنا المعنى بالتأمل في اللغة، بالتأمل في اللغة، نعم، لا بالتأمل في المعاني البارزة المتأتية، لا بالتأمل في المعاني البارزة المتأتية، فهذا سيأتي معنا في الوجه الثالث. هناك معان بارزة متأتية في الكلام، ولا تقل فلا تقل لهما أوف، هذه المعنى المتأتي هو الضرب، المعنى المتأتي هو الضرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. طب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجماع، أين الجماع؟ إذن من جمع ناسيا ماذا يفعل؟ نقول هناك معنى ظاهر متأتي، يعني متأت فهمه، يعني فهمه يتأتى من يتأتى لكل أحد، وهو أن المراد النسيان لا خصوص الأكل والشرب. فأيضا من جامع ناسيا فليتم صومه. أيضا الكلام هنا ليس كذلك، الكلام هنا ليس كذلك، الكلام هنا في ماذا؟ الكلام هنا في أننا نتأمل نفس الكلام، وهذا نستعمله نتأمله، نأخذ منه إشارات ومعان هي أمامنا خفية، ليست ظاهرة من النص، ليست عبارة النص، ليست من عبارة النص، وليست من دلالة النص، وهو الوجه الذي سيأتي، كما الأذى في التأفف أو التأفيف والنسيان في من أكل أو شرب ناسيا. وهذا أي إشارة النص نستعمله في الشعر كثيرا للوقوف على بعض الحقائق الخافية حول الشاعر. رأيتم حينما كنا نتكلم على المؤنسة ونفعل كذا ونقول انظروا قال كذا، إنه قال كذا، نحن أين نعمل هنا؟ نعمل في النظم، ونعمل فيه مستعملين اللغة. هذا معنى قوله هذا معنى قوله ماذا؟ يعني قال بنظمه لغة. ماذا قال في التعريف؟ قال ما ثبت بنظمه لغة، يعني مستعملين اللغة، لغة يعني ليس المعاني، لا نتدبر المعنى فقط ثم نؤسس على المعنى، سيتضح هذا في الوجه الثالث حينما نتكلم على الدلالة، سيتضح لماذا قال هنا لغة، يعني نحن نستنبط من نفس النص، ننظر بأعيننا هكذا إلى بيت الشعر ونأخذ منه المعاني، ولكن ليست منصوصة، نحن نأخذ إشارات. فهذا نستعمله كما قلت في الشعر كثيرا للوقوف على بعض الحقائق الخفية حول الشاعر. هذا هو هذا هذه الإشارة، إشارة النص، هذا هو الذي عليه مدار مدار أو عليه أو يعرف أو به يكون معيار معيار الفاهم للغة العربية ومعيار المدقق للكلام، إشارة النص، ليست عبارة النص، وليس ما يأتي من دلالة النص، وإنما هو إشارة النص. فنحن نتدبر كلام الشاعر ونرى ما وراءه، ونعرف من هذا التدبر أشياء لم يقصد الشاعر إلى بيانها. ولذلك حين نتدبر قصيدة، حينما تدبرنا بعض الشعر، قلت لكم هناك في المقدمة، قلت لكم إننا سنقف على ما أراد الشاعر قوله وعلى ما لم يرد قوله، تذكرون هذا الكلام؟ أردنا على سنقف على ما أراد أن يبينه، وسنقف على ما لم يقصد إلى أن يبينه. وهذا هو معنى الكلام هنا، انتبهوا، ألم نقل الآن في عبارة النص وكان الكلام مسوقا له؟ هذا ما أردته، أن المعنى كان مقصودا في البيان، وليس فقط أنه مسوق له بمعنى النص هناك، يعني أنه سبب النزول، لا، هو أيضا مسوق، يعني مراد من النص، يعني النص يدل عليه دلالة مباشرة سواء كان نصا أو ظاهرا أو مفسرا، هذا كله لا إشكال فيه، لا علاقة لنا به الآن، وإنما كله مأخوذ من الألفاظ. يعني هذا ما قصدته، أنت حينما تتكلم وتبين أنت أتيت حتى تبين، يعني مثلا شخص أتى ليقول لك كلاما معينا في قضية معينة، وهو يتكلم بين هذه القضية وبين عدة مسائل أخرى وبين عدة مسائل أخرى، الأصل أنه جاء لأجل هذه المسألة، ولكنه بين لك خمسة مسائل من ضمنها المسألة التي سيق لها الكلام، من ضمنها المسألة التي سيق لها الكلام. هل نقول هنا إن المسائل الأربع الأخرى ملغى، أم نقول إنها مقصودة في بيانه أيضا؟ أسألكم، ألا نقول إنها أيضا مقصودة في كلامه؟ ألا نقول ذلك إنها أيضا مقصودة في كلامه؟ مقصودة، مقصودة، ولكن السبب الذي جاء لأجله هو هذه المسألة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، هذه المسألة التي قالها هي السبب الأصلي. ولذلك قلنا إن الظاهرة، لو تذكرون هناك، ليس العهد بعيدا عن هذا الكلام، قلت إن الظاهرة والنص كلاهما نقطع بوجوب العمل بهما، ولا يظهر التفاوت إلا عند التعارض. يعني إذا تعارض ما أراد الرجل أن يقوله عموما في الموقف وهو يتكلم مع ما جاء الرجل لأن يقوله بعينه، كونه جاء لأن يقوله بعينه، هذا الذي قلنا إنه زيادة من المتكلم، من نية المتكلم، يظهر أثرها فقط عند التعارض، يظهر أثرها فقط عند التعارض ولا يظهر في موقف آخر، عند التعارض فقط. لكن في النهاية إذا لم يتعارض فالظاهر كالنص في العمل. نعم، فهذا هنا هذا ما أراد الشاعر أن يقوله. أهو شوف ربطنا، كيف ربطنا، انظر كيف نستعمل اللغة. لا أقول نستعمل أصول الفقه في اللغة، بل اللغة غذت أصول الفقه، فأنت تستعمل اللغة التي غذت أصول الفقه، فأنت تستعمل أصول الفقه واللغة والأصول، وتستعمل اللغة وأصول الفقه أخذ من اللغة. نعم، فهذا ما أراد الشاعر أن يقوله. يعني أنت عندك البيت مكون من شطرين، كل ما تدل عليه هذه الألفاظ التي تسمعها وهذه الكلمات التي تقرأها مكتوبة أمامك، كل ما دل عليه ذلك مقصود طالما أنه من ألفاظ. وأما ما لم يرد قوله فهو استنباطاتك من وراء هذا الكلام، استنباطاتك، اكتشافاتك عن حقيقة هذا الشاعر وطبيعة نفسه. وهو لم يرد أن يبين ذلك، هو لم يرد أن يبين ذلك. يعني مثلا حينما تقول ترى كتابا في الفقه، يمكنك أن تفعل هذا في الفقه أيضا. ولذلك قلت هذا، أظن ربما قلت هناك، لا أذكر إن قلت أو لا، هذا لا أذكر أني قلته. قلت أقول هذا لا علاقة له بجودة الكلام، جودة الكلام شيء آخر. أنت حينما تستعمل القواعد، قواعد اللغة، حينما تستعمل إشارات اللغة في اكتشاف المعلومات حول صاحب المتن أو حول المتكلم، فأنت تقف من ذلك على ماذا؟ تقف من ذلك على حقائق، ولا يشترط أن يكون الكلام جيدا، يعني كلامه لا يشترط أن يكون بليغا، لا يشترط أن يكون كلامه بليغا، لا هذا ليس شرطا، القضية قضية أخرى تماما. هل انقطع الصوت؟ طيب، القضية قضية أخرى تماما. مثلا أضرب مثالا، يعني حينما ترى في متن فقهي عالم يقول نواقض الوضوء، وعالم يقول هو يقول نواقض الوضوء، وآخر يقول مفسدات الوضوء، وثالث يقول مبطلات الوضوء، فأنت تأتي وتتدبر هذا المتن الفقهي المعين فتقول هذا هذا الماتن، هذا الذي ألف هذا الكتاب من علماء العراق، نحن لا نعرفه عينا مثلا ولكنه من علماء العراق، المتن مجهول مثلا ولكن نقول هذا العالم من علماء العراق، من أين؟ فتقول مثلا، أنا لا أقول هذه حقيقة لكن مثلا يعني أؤلف مثالا للبيان فقط، فتقول مثلا لأن العراقيين هم الذين يقولون مفسدات الوضوء، بينما يقول الشاميون مبطلات الوضوء، فهذا قال مفسدات الوضوء. هل أراد المؤلف هنا، أنا أسألكم الآن، هل أراد المؤلف هنا أن يقول لك إنه عراقي من قوله مفسدات الوضوء؟ لم يرد ذلك. كذلك الشاعر، لا يريد لك، لا يريد أن يقول لك عن كل خفايا أنت تكتشف عنه، ولذلك فالشعر كله والكلام كله مادة للتحليل. أما كونه كلاما عاليا أو ليس بكلام عال فهذا شيء آخر، وهذا هو معنى يعني مكثت مدة لا أفهم قول المتنبي حينما قال المتنبي لمن أتى يسأله عن معاني شعره، أتى يسأله عن معاني شعره، فقال له سل ابن جني، لماذا؟ قال سل ابن جني فإنه يقول ما أردت قوله وما لم أرد قوله. فكنت أتعجب، يعني ماذا، يعني أنت تريد أن تتكثر من المعاني فقط وأنت لا تقصدها، يعني تريد أن ينفخ فيك، يعني لا أفهم. يعني بالعكس، إذن هذا معناه أنه، هذا أدعى إلى أنه لا يتكلم عنك طالما يريد ما لا تقول، طالما يقول ما لا تريد أنت. فمن هذا المعنى حينما يقول ما أردت قوله وما لم أرد قوله، يعني يكتشف عن نفسي ما لم أقصد إلى بيانه، ما لم أرد بيانه، هذا معنى كلام المتنبي. وكان ابن جني كذلك مع المتنبي فعلا. ابن جني هذا العالم اللغوي الكبير صاحب كتاب الخصائص كان من المعجبين المتعلقين بالشاعر المتنبي، وكان يصاحبه ويروي عنه شعره ويدافع عنه، وكان يشرح شعره. فإذا جاء المتنبي أحد يطلب منه شرح شعره أو شيئا من شعره، أن يشرح له شيئا من شعره، حاله على ابن جني وقال له إنه أعلم بالشعر مني. كنت أتعجب، من يكون أعلم بالشعر، المرء من المرء؟ فيقول إنه أعلم بالشعر مني، يعني إنه سيقف عليه ويحلل ما لم أقصد أنا إلى بيانه، ولكنه سيكون حقا، يعني هو سيكتشفني من خلال الكلام. هذا هو أعلم بالشعر، يعني كأنك تقول فلان هذا يحلل كلامي فيعلم منه ما لم أعلمه أنا، يعني ما لم أقصده أنا، وإن كان حقائق يكتشف عني. فهذا معنى، قوله إنه أعلم بالشعر مني، يعني ابن جني يحلل. أما المتنبي كشاعر يفجر المعنى، الشاعر محمود إسماعيل له بيت جميل جدا بمناسبة يفجر، يقول غيري يقول الشعر فضل بلاغة، وأنا أفجر في منابعه الدم. غيري يقول الشعر فضل بلاغة وأنا أفجر في منابعه الدمع. غيري يقول الشعر بلاغة، يستظهر بلاغته ويبين أنه عنده فضل بلاغة يعني. أما أنا فالشعر هذا أفجر في منابعه الدمع، الشعر يخرج متفجرا بدمي، الشعر عندي تجارب حياة، وليس أنني أقول الشعر بلاغة واستظهارا وأقف في ندوات هكذا وأقول الشعر، لا، الشعر عندي تجارب حياتي. فهذا الذي يفجر في منابعه الدم، هل هذا الشخص يعني عنده وقت ليحلل لك؟ لا، هو يتكلم، أنت حلل كلامه كما تريد، كما قال المتنبي في قصيدة له أيضا، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. يعني أنا أقول الشعر وأنام والخلق يسهرون ويختصمون فيه كما يريدون. وما الدهر هذا؟ كان رجلا عجيبا، كان مستعظما لنفسه جدا. يقول وما الدهر، الدهر الزمان، يقول وما الدهر إلا من رواة قصائدي، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. وأنت إذا نظرت إليه سكت عنه، لا تستطيع أن تعترض على ما يقول. إذا نظرت في ديوانه، عالم فحل رهيب ليس عاديا أبدا. نعم، إذن فهمتم الآن المقصود من ماذا؟ فهمتم الآن المقصود من الإشارة هنا. الإشارة هي المستعملة، هي التي، طيب مثال الإشارة في القرآن، قلنا الإشارة إذن هي ألا تقف من النص، تقف من النظم لغة، تتأمل فيه. نعم، مثال الإشارة في القرآن العظيم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. لكن يعني نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله، هذا أفضل. نرجع، قلت مثال الإشارة في القرآن قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فعبارة النص هي وجوب النفقة على والد الرضيع، يعني والد الرضيع تجب عليه النفقة، فينفق على من ترضعه ويكسوها، ينفق عليها ويكسوها. نعم، ولكن في النص إشارة إلى شيء لا يدرك إلا بالتأمل، في النص إشارة إلى شيء لا يدرك إلا بماذا؟ إلا بالتأمل. من ذلك أن الأبناء ينسبون إلى الآباء، الأبناء ينسبون إلى الآباء. أخذنا ذلك من أين؟ بالتأمل في قوله تعالى وعلى المولود له، فقد قال المولود له، المولود له، له، نعم، ولم يقل على الوالد. انظر، لم يقل الله تعالى وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن، قال وعلى المولود له. هذه اللام تفيد الاختصاص، له، هذه اللام تفيد الاختصاص. ولما كان الاختصاص هنا لا يمكن أن يفيد التملك بالإجماع، يعني لا يمكن أن يفيد أن الابن ملك للأبي، أن الملك، أن الابن ملك للأبي، وكان هذا بالإجماع أنه يكون حرا لا مملوكا. لما قلنا إنه لا يفيد ذلك، قلنا إنه يفيد النسب، لأن هذا أقرب ما يصار إليه من معاني الاختصاص بعد عدم صلاحية الملك. فنقول النسب إذن هو فلان ابن فلان، ولد له، ولد له. نعم، وهذا ليس مأخوذا من اللفظ، هذا ليس مأخوذا من اللفظ دون تأمل، فالكلام لم يأتي فيه أصلا، يعني لا يدل عليه دلالة واضحة دون حاجة إلى تأمل، لا، إنما أخذناه إشارة يعني بتأمل، ليس من صريح الكلام، ليس من ظاهر الكلام، ولا من نص الكلام، الكلام ليس من عبارة الكلام. نعم، ومثاله أيضا قوله تعالى مثلا، أذكر في ذلك من الأمثلة، أنا أتعمد أن أتي بأمثلة تكون موجودة في الشروح حتى تفهموا المثال في الشرح، ربما بعض الأمثلة تكون خافية في الشرح. نعم، مثاله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا فيه إشارة إلى جواز أن يصبح المرء جنبا، وأن الجنابة لا تفسد الصيام ولا تعارضه. إذن فالنص فيه دلالة بالعبارة ودلالة بالإشارة. أما دلالة العبارة فهي إباحة جماع الزوجة والاستمتاع بها إلى طلوع الفجر، أما دلالة الإشارة فهي صحة الصيام على من أصبح جنبا، لأنه إذا كان متاحا لك، إذا كان متاحا لك أن تجامع الزوجة إلى، وأن تجامع أيضا الزوجة متاح لها أن تستمتع بزوجها إلى آخر جزء من الوقت من الليل، إذن فهذا يعني حتما أنهما سيدخلان في الصيام وهما جنبان. فهذا معناه أن الآية هنا فيها إشارة إلى أن الجنابة لا تفسد الصيام، الجنابة من حيث كونها جنابة لا الجماع، لا الجماع، الجنابة من حيث كونها جنابة لا تفسد الصيام، فلو دخل في الفجر وهو جنب صيامه صحيح ولا شيء فيه، إنما الذي يفسده الجماع لا الجنابة التي هي أثر مترتب. نعم. طيب، ثم ذكر حكمها، حكمهما وليس حكمه، وليس حكما واحدا، ليس حكم الإشارة فقط، وإنما ذكر حكمهما يعني العبارة والإشارة. فقال: وهما سواء في إيجاب الحكم، وهما هما سواء في إيجاب الحكم، يعني أن كل منهما يثبت به الحكم. لماذا؟ لأن كل منهما يفيد الحكم بظاهره، يفيد الحكم بظاهره، وهذا لا يمنع أن يقع بينهما تفاوت في القطعية، يعني العبارة قطعية والإشارة قد تكون قطعية وقد لا تكون، وذلك لأن العبارة مقصودة من الكلام، أما الإشارة فغير مقصودة، والمقصود يكون أقوى من غير المقصود، لأنه يحظى بماذا؟ بزيادة اهتمام المتكلم بهذا. ما قاله بعض الشراح والمحشون، قاله بعض الشراح وقاله بعض المحشين، نعم، على الشروح، الذين حشوا على الشروح، نعم. واعترض بعض المحشين على ذلك بأن كل منهما يفيد القطع إذا لم يكن هناك دليل على ترجيح الاحتمال، نعم، وأن كل من العبارة والإشارة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وإنما يظهر بينهما التفاوت فقط عند الترجيح، فتترجح العبارة على الإشارة بأنها مقصودة من اللفظ للمتكلم، وهذا تحرير يعني أو تحقيق جيد جيد، نعم. فكما أن الإشارة قد تكون قطعية وقد تكون غير قطعية، فكذلك العبارة نفسها قد تكون قطعية وقد تكون غير قطعية، ولكن تترجح العبارة على الإشارة إذا وقع بينهما التعارض في موضع واحد. يعني أنت حتى في الشعر إذا أردت أن تستنبط معنى ثم وجدت بيتا آخر في لهذا الشاعر، وجدت بيتا آخر يصرح بعكس ما استنبطت، كان هذا دليلا على ماذا؟ يعني فيه عبارة كلامه، عبارة النص تخالف ما استنبطته أنت من كلامه، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه على أن استنباطك لم يكن صحيحا، لأنه صرح بخلافه أو جاءت عبارته بخلافه، والعبارة أقوى من الإشارة. يعني ذكر الشيء من خلال ألفاظه، الوقوف على الشيء من خلال ألفاظه دون كبير تأمل أقوى في الدلالة من الإشارة التي هي وقوف على شيء لا من ألفاظه ولكن بتأمل النظم لغة، وكان ذلك بمزيد من الاجتهاد وبذل الجهد، يعني واضح. فإذا تعارض هذا مع ذا قدمت العبارة، نعم قدمت العبارة، ولذلك قال بعدها مباشرة: والأول أحق عند التعارض، والأول أحق عند التعارض، يعني إذا وقع التعارض بين حكم مستفاد من اللفظ سواء كان بالأصالة أو بالتبع، يعني كان بظاهر النص أو بالنص، تنظرون الآن أكرر كثيرا جدا قضية الظاهر والنص حتى لا يختلط الأمور، لكن أظن هذا يكفي لأن أذكر الآن هذا الأمر بعد ذلك. يعني إذا وقع التعارض بين الحكم الذي يستفاد من اللفظ والحكم الذي يستفاد من تدبر اللغة، وليس هو من اللفظ أصالة، ليس مأخوذا من اللفظ هكذا وإنما بتدبر ما وراء النص، فإنه يترجح الحكم الأول، فيترجح الحكم الأول عبارة النص. لماذا؟ لأنه مقصود لصاحب الكلام، ولا شك في ترجيح المقصود على المستنبط. مثال ذلك في الفقه، يعني مثال ذلك: ذهب الشافعية إلى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، هذا مذهب الشافعية، ذهبوا إلى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، استدلوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ما رأيت ناقصات عقل ودين، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما نقصان دينها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. فاستنبط الشافعية من هذا الحديث أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، ولكن هذا من خلال أن أكثر مدة هذا من خلال أن الشطر ليس أقل وليس أكثر. نعم، أن الشطر هنا هو النصف، هذا على أساس أن الشطر هنا هو النصف. واضح؟ الحديث ليس فيه ذكر للحيض أصلا، الحديث ليس فيه ذكر للحيض أصلا أصلا. ها؟ نعم. وقع استنباط المدة في الحيض بماذا؟ بالإشارة، اعتمادا على أن الشطر هو النصف، اعتمادا على أن الشطر هو النصف، وإن كان يجيء بمعنى البعض كما في قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني بعض الإيمان. فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته أو بعضه، فأنت لا تصيب كله. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، نعم، يعني بعض الإيمان. فهذا استدلال بالعبارة لا بالإشارة كما هو واضح، هذا استدلال بالعبارة لا بالإشارة كما هو واضح. نعم، نحن الحنفية لم نقل ذلك، استدلال بالإشارة لا بالعبارة. الشافعية استدلوا بالإشارة لا بالعبارة. نحن الحنفية لم نقل ذلك، لماذا؟ لأنه يعارضه عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهذا استدلال بالعبارة لا بالإشارة، والعبارة تقدم على الإشارة عند التعارض. وقد تعارضت، أنت تتكلم عن مدة الحيض، فقد تعارضت عندنا حديث أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وحديث تقعد في قعر بيتها شطر عمرها، مع كون الشطر قد يراد به البعض وليس النصف. ها؟ نعم، هذا مثال على صورة التعارض. ثم قال وللإشارة عموم كالعبارة، وللإشارة عموم كالعبارة، يعني إذا كان انتبهوا، كلمة عموم أنتم درستم العام، عموم يعني وقوع العموم في المدلول، وقوع العموم في المدلول. نعم، فإذا كان ثبت العموم في المعنى لما هو عبارة لأجل أنه ثابت بنظم الكلام، إذا ثبت العموم في العبارة لأجل أن العبارة ثابتة بنظم الكلام، فكذلك الإشارة يثبت لها عموم، لأنها أيضا مأخوذة من نظم الكلام كما عرفنا، وإن لم يكن من اللفظ بصورة تغنينا عن مزيد التأمل، يعني إلا أنها مستفادة من تدبر النظم، فهي في الأخير من باب التعامل مع النظم، في الأخير هي من باب التعامل مع النظم، ولا يعني نذهب إلى شيء غير النظم لنعرف الحكم، كما في دلالة النص التي ستأتي معنا، هي الوجه الثالث. ولذلك يثبت العموم بالإشارة، وبالتالي يكون هذا العموم قابلا للتخصيص، يكون هذا العموم قابلا للتخصيص. طيب، مثاله، نأخذ مثالا حتى يتضح الأمر، أعرف أنه يعني فيه نوع من الإشكال، بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. نعم، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، هذا كما قلنا فيه إشارة إلى أن الابن ينسب إلى الأب كما ذكرنا، ولكنه فيه كذلك إشارة إلى شيء لم أذكره هناك حينما تكلمت عليه كمثال الإشارة، فيه كذلك إشارة لم أذكرها هناك، وهي أن الأب له حق التملك في مال الولد، أن الأب له حق التملك في مال الولد، فيقدر على أن يتملكه عند الحاجة. لماذا عند الحاجة؟ لماذا يتملك ماله عند حاجة؟ لأن النسبة الواقعة بلام التمليك تفيد تفيد التمليك بقدر الإمكان. ولكن لما كان مال الولد لا يصير مالا للوالد بالإجماع، بالإجماع مال الولد شيء ومال الأب شيء، ها؟ والولد يتملك وماله لا يصير ملكا لأبيه، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. أما أنت ومالك لأبيك هذا شيء آخر، يعني أنت ومالك لأبيك هل معناه أنه يكون مملوكا عنده، يعني عبدا يبيعه ويشتريه؟ لا، ليس كذلك. أنت ومالك لأبيك قد نستفيد منه له أن إذا احتاج أن يأخذ منه ويتملكه بدون إذنه. فانظروا كيف يتكلم الفقهاء والأصوليون، هم يقولون، انظروا كيف يقولون، النسبة الواقعة بلام التمليك التي هي وعلى المولود له، له هذه تفيد التمليك بقدر الإمكان. لماذا؟ لأن مال الولد لا يصير مالا للوالد بالإجماع، هذا القدر واقع بالإجماع، أن مال الولد لا يصير ماذا؟ لا يصير للوالد. فلما كان مال الولد لا يصير مالا للوالد بالإجماع، فإذا القدر الذي يثبت بإشارة النص هو حالة الاحتياج فقط. يعني نحن نريد أن نثبت التمليك بقدر الإمكان، بقدر الحاجة. ما هي قدر الحاجة؟ أن يحتاج الوالد للمال. فإذا احتاج الوالد للمال كان له أن يتملك من مال الولد دون إذنه ودون موافقة الولد. وهذا التملك عموم كما هو واضح، هذا التملك عموم. ما أنواع مال الولد؟ السؤال الآن، ما أنواع مال الولد؟ النقود مال، الذهب مال، الفضة مال، الطعام مال، كل هذا مال. الجارية مال، انظروا، الجارية مال، عنده جارية اشتراها حينما كان هناك رق، اشتراها ويطأها ويتعامل معها، فهل للوالد أن يأخذ الجارية؟ هذا هو، هل للوالد أن يأخذ الجارية؟ عندنا نحن الإشارة لا عموم لها، الإشارة لها عموم، وإذا كان لها عموم كان لها تخصيص، دخلها التخصيص، هذا بخلاف الدلالة، ليس لها عموم عندنا. فعندنا هذه الإشارة لها عموم ويدخلها التخصيص، يدخلها التخصيص. التملك هنا إشارة، نحن قلنا وعلى المولود له، فالتملك هنا إشارة. انظروا كيف النص أصبح يستنبط منه، وصار هذا الشيء الذي لا تراه، وهو انظر هذا الشيء الذي لا تراه، هذا الشيء المتخيل في الذهن فقط الذي لا تراه، هو معان في الذهن، الذي هو الإشارة النص، ليس مأخوذا من نفس النص، ليس ملفوظا. فانظروا كيف صار هو نفسه يقع فيه الخلاف، فيه عموم وتخصيص وكذا وكذا، هذا الشيء الذي ليس مكتوبا أمامك. فانظروا كيف أهمية اللغة في الاجتهاد. نعم، فأقول هذا التملك عموم، له عموم، يتملك في الذهب، يتملك في الفضة، يتملك في الطعام، يتملك في كذا، يتملك في قطعة أرض إذا احتاجها، يتملك في كذا عند الحاجة، يعني كما قلنا. لماذا؟ لأن بالإجماع لا يتملكه، لا يتملك كل المال بالإجماع، وإنما إذا احتاج، حتى يسري التملك في بقدر الإمكان، حتى لا نبطل إشارة النص وعلى المولود له. فالإجماع قال لا، لكن لا يتملك كل المال. طيب إذا متى؟ فنقول عند الاحتياج. طيب، ولكن هذا العموم، هذا التملك العام، خص منه وطء جارية الابن، خص منه وطء جارية الابن، ها؟ فليس له أن يطأ جارية ابنه بحجة الحاجة، أنه يعني يجامعها بحجة الحاجة، لا، ليس له ذلك. فنرى هنا أنه قد وقع العموم في ثبت بالإشارة، ثم وقع التخصيص من خلال استثناء شيء منه وهو وطء الجارية. فكان كعبارة النص، كعبارة النص في هذا، كان كعبارة النص في هذا، أي من حيث ثبوت العموم له ومن حيث تعرضه للتخصيص. نعم، وهذا مبني على مفهوم، وهو أن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة، من حيث كونه ثابتا بصيغة الكلام لا بشيء خارج عن الصيغة. لا بشيء خارج عن الصيغة. نعم. يزيد الأمر اتضاحا بالانتقال إلى الوجه الثالث. قال: والثابت بدلالته. هذا هو النوع الثالث أو الوجه الثالث، فهو الثابت بدلالة النص. إذن الأول عبارة النص، كان الأول عبارة النص، وكان الثاني إشارة النص. أما هذا الثالث فهو دلالة النص، وفيه سنخرج عن عين النص، فيه سنخرج عن عين النص. نعم، سنخرج فيه عن النص تماما تماما. فقد كنا في عبارة النص وإشارة النص نتعامل مع النص، يعني سواء بالاستفادة من الألفاظ مباشرة كما في عبارة النص، أو من الاستنباط من لغة النص والتدبر فيها كما في إشارة النص. أما هنا فنحن لن ننظر إلى نفس النص، وإنما سننظر إلى المعنى الحاصل من النص الذي يحصل من النص بغير استنباط ويعلمه كل أحد من خلال اللغة، أي أحد عنده أدنى معرفة باللغة يعلمه. ثم من خلال هذا المعنى سنبدأ في إثبات أحكام أخرى ليست في النص، فنحن سيكون عملنا في دلالة النص من خلال معنى النص لا عين النص. فالاعتماد في دلالة النص يكون على المعنى لا على عين النص. نعم، إذا فهمت هذا سهل عليك التفريق ولم يختلط عليك الوجوه. نعم. قال: والثابت بدلالته. قال: وهو ما ثبت بمعناه لغة. فنرى أنه جعل الحكم هنا ثابتا من خلال المعنى لا من خلال النص. قال: ما ثبت بمعناه لغة، وهو ما شرحته آنفا. نعم. وأما قوله لغة فيريد به أننا نقف على المعنى من اللغة دون استنباط، يعني بمجرد معرفة اللغة العربية وفهم معناها يقدر أي شخص على أن يقف على المعنى. انتبه لأن التعريف هنا ليس واضحا، ليس واضحا. نعم. هو يقول: ما ثبت بمعناه لغة. ما معنى لغة هنا؟ يعني ما ثبت بمعناه من خلال أدنى فهم للغة، وهذا ليس واضحا تماما من التعريف، ولكنه قال بمعناه، يعني ما ثبت بمعناه المأخوذ من مجرد النظر في اللغة، هذا هو معنى الكلام. وكما قلت الشروح تجدون فيها تعريفات قد تكون أفضل وأيسر، على الأقل تساعد على الفهم، حتى وإن اعتمدت التعريفات التي هنا لكن على الأقل تساعد على الفهم. نعم. يعني إذن قوله لغة يعني بمجرد معرفة اللغة العربية وفهم معناها يقدر أي شخص على أن يقف على المعنى الذي سيستعمله في إثبات حكم آخر، هذا هو. أي أن هذا يشترك فيه الفقيه وغير الفقيه، فكل من له أدنى معرفة باللغة يقدر على الوقوف على هذا المعنى من غير استنباط. واضح؟ وبالوقوف، هذا هو، بالوقوف على الحكم من خلال المعنى تتميز دلالة النص عن عبارة النص وإشارة النص. نحن في عبارة النص وإشارة النص نتعامل مع النص، أما هنا فنتعامل مع المعنى الذي يظهر من النص بغير اجتهاد، المعنى الذي يظهر من النص بغير اجتهاد. مثال ذلك قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. أي شخص سيدرك المعنى الذي في التأفف الذي هو الإيذاء والضرر، وهذا المعنى مفهوم من مجرد اللغة، يعني من قراءة النصوص، لا يستأثر الفقيه بالوقوف عليه. فإذا علمنا ذلك علمنا أن الضرب حرام من باب أولى، فوقوفنا على حرمة الضرب، ضرب الوالدين والعياذ بالله، وقوفنا على حرمة الضرب طريقه دلالة النص ليس عبارة النص، لأنه ليس ملفوظا أصلا، ليس ملفوظا وليس هو إشارة نص لأنه ليس مستنبطا من النص. نعم، بل ما هنالك هو أننا عرفنا فقط من خلال معرفة اللغة أدنى معرفة أن المعنى هو الإذاء والضرر، فكان هذا دلالة على ماذا؟ على حرمة الضرب، وهذا تعامل مع المعنى لا مع النص كما هو واضح. قلت لكم في العبارة والإشارة نتعامل مع النص، أما هنا فنتعامل مع المعنى الذي استنبط، ليس استنبط، الذي عرف من النص بأدنى معرفة باللغة، يعني مباشر، وهذا شرط فيها حتى تكون دلالة نص. حتى تكون دلالة نص لابد أن يكون الوقوف على المعنى فيها متأتيا لكل من له علم باللغة. مثاله كذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. عبارة النص هو ما نفهمه واضحا من نفس الألفاظ، يعني أن من أهل الكتاب من لو ائتمناه قنطارا رده، ومنهم من لو ائتمناه على دينار خان ولم يؤده. نعم، أما دلالة النص فهي أن هذا الصنف الأول هذا الصنف الأول لو ائتمناه على أقل من قنطار فإنه سيؤديه من باب أولى. إذا كان يؤدي قنطارا فيؤدي ما هو أقل منه. وكذلك هذا الصنف الثاني الخائن لو ائتمناه على أكثر من دينار لم يؤديه من باب أولى، يعني لأن أي إنسان عادي يعني لو ائتمنا، يعني أنت إذا الله تعالى يقول إذا ائتمنته على دينار لن يؤديه، إذا لو ائتمنته على أكثر لن يؤديه من باب أولى. فكل إنسان عادي، كل إنسان عادي يعلم من اللغة يعلم من خلال اللغة، من خلال أدنى معرفة عنده باللغة، إذا كان عنده أي علم باللغة على أي مرتبة يعلم أن المعنى المقصود هنا هو الأمانة والخيانة، الأمانة والخيانة. فمن يؤتمن على قنطار فهو يؤتمن على أقل منه من باب أولى، ومن يخون في دينار وهو شيء حقير فهو يخون في أكثر منه من باب أولى. نعم، ومثاله كذلك دلالة النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كل من له أي معرفة باللغة يدرك أن المعنى الذي جاء لأجله هذا الحكم هو النسيان، وليس أن الأمر متعلق بالأكل والشرب خصيصا، تماما كما أن المعنى الذي أتى لأجله حرمة التأفيف هو الإيذاء والضرر وليس مجرد كلمة أف، كلمة أف خفيفة ليس فيها شيء. نعم، فإذا كان المعنى في هذا الحديث هو النسيان فهنا نعلم بسهولة أن الحكم يشمل الجماع أيضا، يعني أيضا من جامع ناسيا فإنه يتم صومه. فهمنا هذا الحكم من ماذا؟ من دلالة النص، ولم يكن منصوصا عليه في لفظ الحديث. نعم، هذه أمثلة تكفي. ثم قال: والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض. يعني أن العبارة والإشارة كما أنهما يثبت بهما الحكم كما عرفنا، فكذلك هنا الدلالة يثبت بها الحكم. وكما قلنا بأن العبارة تقدم على الإشارة عند التعارض، فكذلك تقدم العبارة والإشارة عند التعارض، يعني تقدم العبارة والإشارة على الدلالة عند التعارض. والذي يجعل الدلالة دلالة النص، هذا الوجه الثالث الذي يجعل الدلالة مثبتة للحكم كالعبارة والإشارة، هي أنها مستفادة من معنى النص. إذن فنحن لا نزال متعلقين بالنص إذن بوجه ما، فالمعنى هو المقصود من اللفظ، المعنى هو المقصود من اللفظ. نعم، وليس هذا من باب القياس، انتبهوا. هل ورد القياس على ذهن أحدكم على الأقل في أثناء الأمثلة؟ فلا تقل لها ما أف، فنقيس الضرب على التأفيف ونقيس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فهل تقولون بقياس هل جاء أحدكم في ذهن أحدكم قياس الجماع على الأكل والشرب؟ هل طرأ القياس على عقل أحدكم، على ذهنه، في الأمثلة ورد، لذلك قلت في الأمثلة، خاصة في الأمثلة. نعم. من غيرك؟ لم يرد. إذن ما الفرق بينه وبين القياس؟ ورد، ورد. ورد، نعم. متوقع. طيب، هذا عندنا من باب ليس من باب القياس. هذا عندنا يعني ما زلنا نتعامل مع ماذا؟ مع النظم. نحن ندرس لحظة نحن ندرس أقسام ماذا؟ ندرس أقسام ماذا؟ أقسام النظم. ندرس أقسام النظم، أليس كذلك؟ نظم الكتاب والسنة، درسناه تحت ماذا؟ تحت أول دليل الذي هو لابد أن تكتبه. أول نحن كل هذا ندرس تحت أي باب؟ تحت الدليل الأول. أين الباقي؟ الكتاب الذي هو الدليل الأول. طيب، والأدلة المذكورة التي ذكرنا أنها أصول الشرع كم؟ أين بقيتكم؟ لا يكتبون. أربعة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس كما قال في أول الكتاب. قال أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. إذن القياس مذكور، هو مذكور في الرابع. ونحن حينما نتكلم في دلالة النص هنا نتكلم في الدليل الأول الذي هو الكتاب. إذن فحرمة الضرب عندنا نحن الحنفية، عندنا نحن حرمة الضرب والمسامحة في الجماع ناسيا، هذا مأخوذ عندنا من الكتاب وليس من القياس على الكتاب. هذا مأخوذ عندنا من الكتاب وليس من القياس. لماذا؟ لأن المعنى قد أخذ بدون استنباط، كأننا فهمنا وبنينا كأن هذا النص قد دلنا على أن هذا المعنى مراد منه، ولذلك هو دلالة نص، دلالة، هو ما يسمى بمفهوم الموافقة عند كثير من العلماء، ويسمى أو عند الشافعية، عند الأصولي من الشافعية يسمى مفهوم الموافقة، وعند الحنفية، عند كثير من الحنفية يسمى بفحوى الخطاب، فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، ويسمى بدلالة النص، فتقول دلالة نص وتقول فحوى الخطاب إذا كنت حنفيا، تقول دلالة نص وتقول فحوى الخطاب، وعند الشافعية يسمى بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. نعم. فعبارة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وهذه الأشياء، هذه تعبيرات الشافعية لأنهم يأخذون بالمفاهيم، أما نحن فنأخذ بدلالة النص، نسميه دلالة نص وفحوى خطاب، أما مفهوم المخالفة فلا مفهوم مخالفة عندنا في الشرع، وسيأتي كل هذا إن شاء الله، سيأتي في هذا الكتاب، أقصد في هذا الكتاب، بل سندرس مفهوم المخالفة في أول المحاضرة القادمة إن شاء الله. نعم، مفهوم المخالفة. نعم. أين كنا؟ نعم، فقلنا إن هذا عندنا ليس من القياس، هذا عندنا ليس ليس من القياس، بل هو من النظم، من الكتاب نفسه، ليس من القياس الذي يكون فيه الفرع غير المنصوص عليه، غير مفهوم إلا بالعبارة، غير مفهوم لا بالعبارة ولا بالدلالة. واضح؟ لا، دلالة النص يمكن لأي أحد له أدنى معرفة بالعربية، دلالة النص يمكن لأي أحد له أدنى معرفة بالعربية أن يقف على الثابت بها، أن يقف على الثابت بها. الشخص العادي يقف على حرمة ضرب الوالدين والعياذ بالله من قوله تعالى ولا تقل له فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ويعلم أن المجامع ناسيا لا يفسد صومه، من قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. أما القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة، ومعرفة الفرع ومعرفة الوصف المناسب في العلة، ومعرفة أن هذا الفرع يلحق بهذا الأصل وأنه لا يلحق بأصل آخر، كل هذا من عمل الفقيه الذي يجتهد في هذا الفرع الفقهي، كل هذا من عمل الفقيه الذي يجتهد في هذا الفرع الفقهي. نعم. أما الشافعية فهذا عندهم من القياس، وعندهم قياس جلي وقياس خفي، فهذا عندهم من القياس الايه، من القياس الجلي، هذا عندهم من القياس. فالضرب مقيس على التأفيف، والجماع مقيس على الأكل والشرب، وعندنا ليس كذلك، بل هو مرتبة من مراتب الوقوف على الأحكام من نفس نظم الكتاب والسنة، وهي مرتبة دلالة النص، وهذا هو أقرب، أجده أقرب إلى نفسي، لأنني لا أريد أن أدخل، يعني لا ندخل، ينبغي ألا ندخل الوقوف على حرمة الضرب من العمل الفقهي القياسي، أن يكون من القياس الفقهي، لا، هذا مفهوم من النص، هذا واضح، واضح بدلالة النص، كل من له أي علم بالعربية. ولذلك أرى أن الحنفية موفقون هنا، أرى أن الحنفية موفقون في وصفهم هذا بفحوى الخطاب أو بدلالة النص على أن يكون من القياس، على أن تقول إنه ثابت بالقياس. نعم. فأميل هنا أكثر إلى أصولنا، أميل هنا أكثر إلى أصولنا. نعم. هذا إذن قلت عندنا نحن هذا مرتبة من مراتب الوقوف على الأحكام التي هي القسم الرابع، يعني الوقوف على الأحكام من نفس نظم الكتاب والسنة، مرتبة دلالة النص. ولذلك فإننا نثبت بهذا الوجه من الأحكام ما لا نثبته من طريق القياس، كالعقوبات والكفارات نثبتها بدلالة النص ولا نثبتها بالقياس، لأن الأمر ليس عندنا من القياس. فإثباتنا، انتبه، إثباتنا عدم تأثير النسيان في من جامع امرأته وهو صائم، قد أثبتناه بطريق دلالة النص أنه لا فرق بين الأكل والشرب والجماع، لأن المعنى المراد الواضح هو النسيان وأنه مغفور، واضح؟ هذا يوقف عليه دون اجتهاد، ولم نثبته بالقياس الذي هو موضوع الاجتهاد، لن نثبته بالقياس. نعم. وقوله إلا عند التعارض، يعني لو تعارضت دلالة النص مع إشارته، مع إشارة النص، فإن المقدم هو الإشارة، وكذلك لو تعارضت الدلالة مع العبارة من باب أولى. فمثال تعارض الدلالة مع الإشارة، مثال تعارض الدلالة، دلالة النص التي نحن بصددها الآن مع إشارة النص، مع إشارة النص، أن الشافعية قالوا بوجوب الكفارة في القتل العمد، الشافعية يقولون إن القاتل العامد تجب عليه الكفارة أيضا بخلاف حكمه الأصلي، هذا لا تجب عليه الكفارة، هذا شيء آخر، تجب عليه الكفارة. نعم. وليس فقط في الكفارة في القتل الخطأ كما عندنا نحن الحنفية، نحن الحنفية الكفارة عندنا في قتل الخطأ فقط، أما العامد فهذا له شأن آخر وله قضية أخرى. نعم. فشخص مثلا قتل وعفى عنه ولي الدم، عليه كفارة. يقولون هنا الشافعية، يقولون هنا كيف يكون من لم يقصد القتل، هكذا، هذا هو وجه استنباطهم، قالوا إن القاتل العامد تحققت فيه نية القتل والإصرار على القتل، والقاتل غير العامد، والقاتل غير العامد، القاتل غير العامد لم يقصد إلى القتل، تحقق فيه الخطأ والعذر، العذر قائم به، العذر قائم به. فإذا هذا الشخص، يعني أنا نرى صورة هكذا، هذا الشخص قتل متعمدا، شخصان الآن عندنا، شخصان، واحد قتل متعمدا فعفى عنه ولي الدم، قال عفوت عنك، عفى عنه ولي الدم، خلاص يذهب إلى بيته ينام لا إشكال. وشخص وهو قتل متعمدا، وشخص آخر هكذا، وشخص آخر قتل خطأ لم يقصد، لم يقصد، تجب عليه الكفارة؟ يقولون لا، هذا يدل على أن العامد يكون من باب أولى، من باب أولى. يعني إذا كان الشرع الذي ورد في الشرع أن القاتل، أن القاتل قتل الخطأ تجب عليه الكفارة، فكذلك العامد تجب عليه الكفارة من باب دلالة النص. هم لا يقول طبعا دلالة النص هنا، هذا عندنا دلالة نص، هذا عندنا دلالة نص، ها؟ فيقولون من باب أولى، من باب أولى أن يكون الحكم ثابتا في ماذا؟ في القاتل الخطأ. تماما كما أنك إذا قلت إن التأفيف حرام فالضرب من باب أولى، كما قلت إن الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصيام وعليه أن يتم صومه، فكذلك لا فرق بين الأكل والشرب والجماع من جهة كونه نسيانا، من جهة كونه المعنى المنظور هنا له هو النسيان. هذا عندنا لا يتعدى كونه استدلالا بدلالة النص، حتى لو سمي بشيء آخر أو لم يسمى هذا شيء آخر، هذا دلالة النص. إذا كان الحكم ثابتا، إذا كانت الكفارة في حق القاتل الخطأ، فلأن تكون في القاتل العامد أولى. نعم، ولكن هذا تعارضه عندنا إشارة نص، إشارة نص التي هي الوجه الثاني، وذلك في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هذه الآية إشارة إلى أنه لا تجب الكفارة في العمد. كيف؟ من أين استنبطنا هذه الإشارة؟ لأن الجزاء اسم للأداء الكامل، الجزاء اسم للكامل. حينما أقول إذا فعلت كذا وكذا فجزاؤك كذا، الجزاء هو مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الفعل. الجزاء هو مقابل الفعل، فالجزاء هو اسم للمقابل الكامل التام. فلو كانت الكفارة واجبة في حق القاتل لكانت جهنم بعض الجزاء، مع أن الجزاء اسم للكامل. فإذا لن تستقيم الآية إلا بأن نقول إن جزاءه جهنم فقط خالدا فيها وكذا إلى آخره. فهذه إشارة نستنبطها، والإشارة مقدمة على الدلالة. لذلك قلنا نحن الحنفية بأن القاتل العامد ليس في حقه كفارة. لماذا؟ لأن جزاءه جهنم، لأن جزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا شيء آخر تماما والعياذ بالله. نعم، ثم قال ولا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له، ولا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له. الدلالة لا عموم لها، الدلالة لا عموم لها. نعم، حينما تناولنا إشارة النص ذكرنا أن لها عموم، حينما تناولنا إشارة النص ذكرنا أن لها عموما. نعم، لأنها تتناول من الصيغة على كل حال، لأنها تتناول من الصيغة على كل حال. نعم، والعموم من أوصاف الألفاظ، العموم من أوصاف الألفاظ. فلأجل ذلك، أي لأجل أن العموم من ألفاظ العموم، لأن العموم من صفات الألفاظ، لأن العموم من صفات الألفاظ، فإن دلالة النص لا عموم لها لأنها ليست ألفاظا، لأن دلالة النص، دلالة النص تؤخذ من المعنى، تؤخذ من المعنى وتتعلق به كما عرفنا، ولا تؤخذ من الألفاظ ولا تتعلق بالألفاظ، لا تؤخذ من الألفاظ ولا تتعلق بالألفاظ. نعم، فبين دلالة اللفظ وبين اللفظ شيء مأخوذ، شيء مأخوذ هو من اللفظ وهو المعنى. فاللفظ أنتج المعنى، والمعنى أنتج دلالة اللفظ. فالمعنى الذي يؤخذ من عبارة النص أو إشارة النص يكون لها عموم لأنه مأخوذ من اللفظ واللفظ من صفاته العموم. أما دلالة النص المبنية على المعنى المأخوذ من العبارة أو الإشارة فهذا لا عموم له، لأن هذا معنى أي ما تؤسس عليه دلالة النص، والعموم من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني. نعم. فإذا كانت الدلالة لا عموم لها فإنها لا يدخلها تخصيص كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولذلك فالدلالة هي كما هي تثبت على هيئتها، الدلالة هي كما تثبت على هيئتها، فلا نقول إنها عامة يدخلها التخصيص كما قلنا هناك في الإشارة، كما قلنا هناك في الإشارة. يعني مثلا لو قال شخص والله لا آكل، لو قال شخص والله لا آكل، ها، لا نقول كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه إنه يجوز أن يكون ناويا طعاما بعينه من باب تخصيص العام الذي هو نكر في سياق النفي، لأن تقدير الكلام والله لا آكل طعاما، هو يريد هذا، والله لا آكل طعاما، هذا تقدير الكلام. لماذا؟ لأن الدلالة عندنا دلالة النص تثبت بالمعنى، والمعنى ثابت باللفظ، والذي يتصف بالعموم هو اللفظ، أما الدلالة فهي شيء واحد، الدلالة شيء واحد يعد امتدادا لنفس المعنى، أو هي مؤسسة عليه على المعنى، ولا نتصور هنا العموم. فمن قال والله لا آكل يطرد عندنا نحن الحنفية في كل طعام، أي أن كل طعام يكون من نفس الباب، لأن المعنى المقصود هو نفس الأكل، لأن المعنى المقصود هو نفس الأكل. نعم. وهذا يتحقق في كل طعام، سواء الذي يحضر في موضوع القسم والذي لا يحضر، هذا لا فرق بين طعام وطعام من حيث نفس الأكل، كما أنه لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب والنسيان للصائم، ولا فرق بين من أكل كذا أو أكل كذا وهو ناسيا، أكل خضروات، أكل لحما، أكل لبنا، شرب لبنا، شرب ماء، شرب عصيرا، لا فرق، هو أفطر ونسي، نسي فأكل وشرب، هذا شيء آخر. نعم. إذن هو عندنا لا عموم له، دلالة النص لا عموم لها، دلالة النص لا عموم لها، عبارة النص وإشارة النص لها عموم، دلالة النص لا عموم لها. نعم. قال والثابت باقتضائه، يعني الوجه الأخير هو الثابت باقتضائه، باقتضاء النص يعني. نعم. إذن يكون عندنا عبارة نص وإشارة نص ودلالة نص واقتضاء نص، عندنا عبارة نص وإشارة نص ودلالة نص واقتضاء نص. فالدلالات إذن هي العبارة، لأن هذا ستراه في استعمالك في كتب الحنفية سواء في الأصول أو في الفروع، ستجد العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. إذن عندنا الآن الدلالات عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء، وجوه الوقوف على مراد المتكلم، وقوف بالعبارة ووقوف بالإشارة ووقوف بالدلالة ووقوف بماذا؟ بالاقتضاء. نعم. قال والثابت باقتضائه، ثم عرف ذلك فقال وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، يعني أن عمل النص يتوقف عليه فالنص يقتضيه. نعم. فإذا اقتضاه النص كان النص مقتضي، وكان هذا الذي يقتضيه النص مقتضى على اسم المفعول، كان النص مقتضي، وكان الذي يقتضيه النص مقتضى. لحظة واحدة. فعندنا إذن المقتضي الذي هو النص، والمقتضى الذي هو هذا الوجه الذي هو يعني ينتجه هذا الوجه الرابع، الحكم الذي نقف عليه من خلال هذا النوع من أو هذا الوجه من وجوه الوقوف على مراد المتكلم. نعم. إذن نتكلم في مقتضى النص، أي ما يقتضيه النص الذي هو المقتضي، فالنص مقتضي، يقتضي مقتضا، فالنص فاعل، يأتي باسم الفاعل مقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي مقتضى. هذا المقتضى هو ما نتحدث عنه، مقتضى النص. نعم. فالنص عندنا موجود، النص عندنا موجود من الكتاب والسنة، والكلام على ما يقتضيه هذا النص. إذن نحن عندنا نص من الكتاب والسنة، وكلامنا على ما يقتضيه النص من الكتاب والسنة هذا شيء آخر. إذن فنحن لا نستفيد هذا من النص، لا نستفيد هذا من النص، وإنما نستفيده من كون النص لا يعمل إلا به ويتوقف عليه، إما صدقا وإما عقلا وإما شرعا، إما صدقا وإما عقلا وإما شرعا. طيب، مثال ما يقتضيه النص لتوقفه عليه في صدقه، لتوقفه عليه في صدقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا لابد فيه من تقدير المحاسبة أو الإثم، يعني رفع عن أمتي المحاسبة على الخطأ والنسيان، أو إثم أو المؤاخذة على الخطأ والنسيان. نعم. وإلا فلو حملنا الكلام على حرفيته هكذا دون تقدير ما يقتضيه النص كان الكلام كذبا، كان الكلام كذبا. لماذا؟ لأن الواقع المشاهد هو أن الخطأ والنسيان كثير جدا في الأمة. ظاهر النص هكذا، يعني ظاهر النص أقصد يعني حرفية النص: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني لا يقعون في الخطأ ولا النسيان، ونحن ما شاء الله في الخطأ والنسيان جميعا. ولكن أي ماذا؟ من الخطأ والنسيان؟ يعني أي اسم الخطأ والنسيان، أو المؤاخذة على الخطأ والنسيان، أو المحاسبة على الخطأ والنسيان. نعم. فلا بد من تقديره حتى يستقيم الكلام صادقا، حتى يكون الكلام صادقا. نعم. قلنا صدقا أو عقلا أو شرعا. فمثال ما يقتضيه الكلام عقلا قول الله جل وعلا: واسأل القرية، واسأل القرية. لابد من تقدير أهل القرية، وهذا يكون من مجاز من إيجاز الحذف، يكون من إيجاز الحذف وليس إيجاز القصر، إيجاز الحذف. نعم. لابد من تقدير أهل. لماذا؟ لأنه لا يستقيم عقلا سؤال نفس القرية التي هي مجرد البيوت والدور المجتمعة. نعم. وكذلك قوله تعالى: فتحرير رقبة، يعني تحرير صاحب رقبة، تحرير صاحب رقبة، لا تحرر رقبة دون بقية الجسد، تحرير صاحب الرقبة مثلا. نعم. قلنا صدقا أو عقلا أو شرعا. مثال ما يقتضيه الكلام شرعا: أن تقول لشخص مثلا: أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف. هذا الكلام هكذا دون اقتضاء لا يستقيم شرعا. لماذا؟ لأنه ليس لك أن تعتق عبد غيرك. وحتى يستقيم الكلام فلا بد من تقدير ما يقتضيه الكلام شرعا. تقول طبعا هنا: أعتق عبدك عني، ما الذي يجعله لا يستقيم؟ الشرع، لأن في الشرع لا يجوز أن تبيع عبد غيرك، أن تبيع ما لا تملك. ها؟ فتقول مثلا: إنه لأجل أن الكلام لا يستقيم في الشرع على حرفيته هكذا، فإننا نقول إنه يقتضي التمليك، التمليك، فيكون الكلام دالا على التمليك. نعم. كأنك قلت: بعني عبدك بألف ثم اعتقه عني، هذا معنى الكلام. فيكون الكلام الأول فيه اختصار وبلاغة، وهذا هو الواضح لمن يعرف عرف العرب في الكلام، من الاختصار أن يقول: أعتق عبدك عني بألف، هذا من الاختصار، أعتق عبدك عني بألف. يختصر بذلك أن يقول: إني سأشتريه منك بألف، سأشتريه منك بألف، ثم قبل أن أقبضه أكلفك أن تعتقه نيابة عني. تأمل هذا جيدا لأنه جيد. نعم. وأرى هنا المؤلف قد سكت عن حكم المقتضى، ولكن هذا لوضوحه، سكت عن حكمه، لأنه إذا كان الكلام يقتضيه لتحقق صدقه، إذا كان النص يقتضي ماذا؟ يقتضي المقتضى حتى يتحقق صدقه أو حتى يتحقق صحته عقلا أو حتى تتحقق صحته شرعا، إذا بات حكمه واضحا وهو الثبوت، أليس كذلك؟ بات الحكم واضحا وهو الثبوت. نعم. وسكت المؤلف كذلك عن مسألة عموم المقتضى، سكت كذلك عن مسألة عموم المقتضى، ولا بد من بيانها لأنها مسألة مشهورة في أصول الفقه، لكن ليست موجودة في المتن، ليست موجودة في المتن، لكن موجودة في شروح المتن. نعم. بيان هذه المسألة أنه لو كان المقام يحتمل عدة مقتضيات، وكانت هذه المقتضيات تصح أن تجتمع في موضع واحد ولا تتنافر، ولم يدل الدليل على إرادة أحد هذه المقتضيات، هل يمكن القول إذن بعموم المقتضى؟ يعني فنثبت كل ما يقتضيه النص؟ مذهبنا نحن الحنفية في ذلك، مذهبنا نحن الحنفية في ذلك أن المقتضى لا عموم له، أن المقتضى لا عموم له. لماذا؟ لأن العموم من صفات الألفاظ، والمقتضى هو أبعد ما يكون عن اللفظ، فليس هو بلفظ، ليس بلفظ، هو معنى هكذا ثابت وحده، فلا يكون، لا يكون عاما. كذلك شيء آخر، وهو أن التقدير يكون للضرورة. أنا لا أدري حول هؤلاء الذين يقولون المذهب الحنفي يخالف النص والدليل، أكثر النص المذاهب تمسكا بقضية النص، أكثر المذاهب تمسكا بما يدل عليه النص، حتى أننا نقول إن الجهر بالتكبير في عيد الفطر بدعة، نحن نقول إن الجهر بالتكبير في عيد الفطر بدعة. لماذا؟ لأن الذي ورد في السنة هو الجهر بالتكبير في عيد الأضحى، الجهر بالتكبير في عيد الأضحى. جمهور الفقهاء رأى أنه لا فرق بين الأضحى والعيد، هذه الشعيرة وهذه الشعيرة، وصفة الشعيرة، وصفة الشعيرة الإعلان، فيجهر بالتكبير كما جهر في عيد الأضحى، كما ورد النص بالجهر في الأضحى، فكذلك لا فرق بين الفطر والأضحى هنا. أما نحن ففي العبادات عندنا تشدد كبير، وأقصد بالتشدد يعني شدة، لا أقصد أنها تكلف يعني وأنها ليست صوابا، لا، نحن عندنا الأصل في الدعاء أن يكون خافتا سرا، فلا نجهر ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح يكفي للخروج عن هذا الأصل الكبير الذي نسير عليه. فإذا كان الأصل في الذكر وفي التكبير هو الإسرار، إذا كان الأصل هو الإسرار، فنقتصر فيه على مورد النص، نقتصر فيما يخالفه على مورد النص. التكبير، الجهر بالتكبير، الجهر بالذكر جاء عندنا فقط أين؟ جاء عندنا فقط أين؟ جاء عندنا في، ها، جاء عندنا في عيد الأضحى، فنجهر بالتكبير في عيد الأضحى ولا نجهر به في عيد الفطر، لأن السنة وردت في عيد الأضحى، فنقتصر على السنة، نقتصر على ما وردت به السنة فقط، فقط لا نأخذ بخلافه، لا نقيس. نحن عندنا في الصلاة التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التكبير في عيد الأضحى فقط، نعم، أما الفطر أنا أخطأته، لا أذكر ما قلته، نعم، التكبير في عيد الأضحى، الجهر بالتكبير في الأضحى، أما في الفطر فنسر فيه، نعم، التسليم عندنا في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا نزيد على التسليم وبركاته، لا، ليست ثابتة عندنا، لماذا؟ لم ترد بها السنة عندنا، هكذا تعلمناها، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا في تكبيرات العيد لا نقول بتكبيرات بهذه الصيغة الطويلة التي عند الشافعية أو غيرهم، هذه الصيغة التي وردت فقط، صيغة التكبير والحمد هي التي وردت عندنا وثبتت فقط، لا نقول بغيرها. ها؟ لأننا نتمسك بالنصوص، نتمسك بالنصوص. نعم. نرجع إلى مسألتنا، أين كنا؟ في مسألة عموم المقتضى. نعم في مسألة عموم المقتضى. قلت في عموم المقتضى نحن من أدلة أن المقتضى لا عموم له أن المقتضى مقدر، المقتضى مقدر للضرورة، يعني لولا أنه ضروري لصحة الكلام، لصدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا ما قدرناه، لولا ذلك ما قدرناه. والضرورة تقدر بقدرها، فإذا وقعت الإفادة بمقتضى واحد فقط، استقام الكلام بمقتضى واحد، فهذا يكفينا لا نزيد، لأن الأصل عدم وجوده أصلا، لأن الأصل عدم وجوده. نعم. وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه القول بعموم المقتضى، يعني كما هو في كتب الأصول أو في بعضها دون جزم، دون جزم. نعم. ومن ثمرات هذا الخلاف أن الحنفية يقولون إن الذي تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا، يعني من غير قصد، جاهلا ناسيا، هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. وأما نسيانه أو سهوه، كونه ساهيا أو ناسيا أو مخطئا، هذا لا يمنع بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنهم وضعوا لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وضعوا له مقتضى واحد وهو إثم أو مؤاخذة، يعني رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان أو المؤاخذة بالعقوبة على الخطأ والنسيان، لأنها مخالفة في النهاية، لكن رفع عنهم هذا، رفع عنهم هذا. نعم. أما أثر ذلك على الصلاة فلما تلت به، هو ثابت، صلاتك باطلة، أنت غير آثم، خلاص هذا أمر منتهي، هذا أمر منتهي، هذا شيء آخر، أنت غير آثم، أنت إكرام الله تعالى لك أنك لم تؤاخذ ولم تأثم على نسيانك وخطئك في الصلاة وأن صلاتك قد بطلت. أما كون صلاتك قد بطلت، هي بطلت خلاص انتهى، كون صلاتك قد بطلت، بطلت وانتهى. نعم. الشافعية عمموا المقتضى وقالوا إن حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني رفع الإثم ورفع الأثر ورفع كل شيء، فهذا عموم، قدروا المقتضى عاما في الإثم والمؤاخذة والأحكام الفقهية كل شيء. نعم. فلذلك لا تنظر فقط إلى شكل الفرع من الخارج، تقول الحنفية يبطلون صلاة من فعل كذا أو كذا ناسيا، والشافعية لا يبطلونه لأنه ناسيا، لأنه كان ناسيا أو ساهيا، كان ناسيا أو ساهيا، لا، فقط أنت انظر إلى الأصول التي بني عليها كل مذهب سواء عند الحنفية أو الشافعية، هذا مبني على عموم المقتضى. الشافعية يقولون بعموم المقتضى، فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان، ورفع عن أمتي بطلان الصلاة من الناس وبطلان من الناس، نعم، والخطأ وبطلان الصلاة من المخطئ، فعمموا المقتضى. أما الحنفية فقالوا رفع عن أمتي الإثم، أما الصلاة بطلت، فسدت خلاص، راحت، أنت لست آثما خلاص، هذا أمر آخر، لكن أنا لا أعمم المقتضى، رفع عنك يعني رفع عنك الإثم فقط. نعم. لماذا؟ لأن هذا مقتضى قدرته للضرورة، فلا أقدر أكثر من شيء، لا أقدر أكثر من مقدار يستقيم به المعنى. نعم. طيب نأخذ فرعا آخر من ثمراته كذلك، أن الحنفية لم يؤثر في مذهبهم في النية في الوضوء والغسل. أنتم تعرفون، درستم المتن وسيلة الطلب، وتعلمون أن النية ليست فرضا عندنا في الوضوء والغسل، وإنما مستحبة أو سنة. نعم. لم يؤثر في مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا لم يؤثر في مذهبهم، يعني لم يبطله. لماذا؟ لأن المقتضى عندهم واحد وهو الثواب، يعني معنى الحديث عندهم إنما ثواب الأعمال بالنيات، وهذا قدر يتفقون فيه مع الجميع، لا يختلفون، لأن الذي نوى الوضوء وتوضأ هو مثاب لا شك، بخلاف من لم يطرأ الوضوء بباله فأتى بأفعال الوضوء بنية التبرد أو بنية التنظف ثم أراد أن يصلي، فإن الوضوء صحيح نعم، لكنه غير مثاب عليه لعدم النية. وذهب الشافعية إلى تعميم المقتضى في الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي ثواب الأعمال وصحة الأعمال وكل شيء. نعم، هذه مسألة عموم المقتضى. وسكت المؤلف رحمه الله تعالى كذلك عن مرتبة المقتضى، سكت عن مرتبة المقتضى، يعني إذا وقع تعارض مع غيره من الدلالات. وبيان هذه المسألة أنه إذا وقع التعارض بين دلالة النص واقتضاء النص، قدمت الدلالة، قدمت الدلالة، لأن دلالة النص ثابتة بمجرد معرفة اللغة دون اجتهاد. دلالة النص، الضرب من التأفيف، الجماع من الأكل والشرب ناسيا، أقل من دينار، أقل من دينار في حق من يحفظ الدينار، أكثر من دينار في حق من يخون في الدينار، أو أقل من قنطار في حق من يحفظ القنطار، وأكثر من دينار في حق من يخون في الدينار. واضح؟ هذه يوقف عليها، يقف الشخص عليها من بمجرد معرفة اللغة، أدنى معرفة دون اجتهاد. وأما ذلك فيقع يقع بالضرورة، دلالة النص لا تقع بالضرورة، أما هذا فيقع بالضرورة. المقتضى يكون ثابتا فقط لتصحيح الكلام صدقا أو عقلا أو شرعا على ما مر بيانه، لذلك قدرناه بما تتحقق به الإفادة، ويقع نوع اجتهاد أيضا في معرفته. نعم، ولم نقل بعموم المقتضى، لماذا؟ لأنه بالضرورة فقط، يثبت بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا نثبت أكثر من المقتضى الذي يستقيم به الكلام صدقا، يكون صادقا يعني، أو تستقيم صحته شرعا، أو تستقيم صحته عقلا كما قلنا. فلذلك كانت الدلالة أقوى عند التعارض، وإلا فالحكم يثبت كما قلنا، الحكم يثبت بهذه الدلالات. فكلها دلالات، هذه الوجوه الأربعة دلالات: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، مقتضى النص. أظن أنه لما أغلقنا القوس على الوجوه الأربعة بانت هذه الوجوه، وبان المقصود حتى من عبارة النص، فباتت عبارة النص هي الملك في هذا الأمر، يعني الذي يؤخذ فيه المعنى من النص، ثم نستنبط بالإشارة، ثم نأخذ بالدلالة، الضرب من التأفيف والجماع من الأكل والنسيان، هذه دلالة النص، ثم ما يقتضيه النص أي ما ينبغي أن نقدره، ما ينبغي أن نقدره فقط. نعم، أطرح لكم مسألة أخيرا، أنتم خذوها أنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أنا أقول هذا لكم أنتم، لا أناقشكم فيه أو في خلال الدرس، يعني ربما نتناقش خارج الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى آخر الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فانظروا إذا كان يؤخذ، إذا كان الكلام يصح ويستقيم، إذا كان الكلام يصح ويستقيم دون مقتضى، فإذا كان لا يستقيم إلا بمقتضى، إلا بمقتضى، بأن يقتضي النص مقتضى حتى يستقيم به، وانظروا يستقيم به من أي نوع، من أي نمط، لأية علة، لصدقه أم لصحته عقلا أم لصحته شرعا. فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بذلك، فما هو المقتضى الذي تقدرونه؟ هذا هو، اعتبروا ذلك واجبا وفكروا فيه، وربما تناقشنا فيه خارج الدرس، ونكتفي بذلك. هكذا نكون قد انتهينا، والحمد لله، من جميع أقسام الكتاب، نكون قد انتهينا من جميع أقسام الكتاب والسنة أيضا كما عرفنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.